موسى جن قرأ في الجاهلية بسورة اقرأ، فلما وصل إلى السجدة ركع فهو ساجدين. وهو ساجدين. نعم. طيب بعدين فما حكم صلاة المأمومين وما رأيكم في هذا الإمام؟ هذا الإمام لا أستطيع أن أقول فيه شيئا لما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن عمر الخطاب رضي الله عنه خطب يوما خطبة الجمعة وتلا فيها آية السجدة فنزل وسجد وسجد الناس معه، ثم في جمعة أخرى تلا آية السجدة فتهيأ الناس للسجود كما فعلوا في الجمعة السابقة، فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء ولم يسجدها. فأخذنا من هذا الأثر الصحيح وعلى مجمع من الصحابة وبإعلان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن سجدة التلاوة ليست واجبة وإنما هي سنة، فهو تركها بيانا لهذا الحكم الشرعي، أي أنه لا يجب على من تلا آية السجدة أن يسجد لها كلما تلاها، وإنما الأفضل أن يسجد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يكون الأفضل بالنسبة لبعض الناس الذين هم في موضع القدوة واقتداء الناس بهم أن يترك ما هو سنة فعله بيانا لحكم الشرع. أقول إذا عرفنا هذا فهذا الإمام من الممكن أن يكون لم يسجد لتلك الآية التي يشرع لها السجود بيانا لحكم الشرع، هذا مقتضى حسن الظن به. أما الذين هووا ساجدين فإن كانوا تداركوا خطأهم وقاموا وشاركوا الإمام في ركوعه فصلاتهم صحيحة، وإلا فعليهم إعادتها، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.